الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنرحب بالأخوة الحضور في هذه الدورة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 25. ونبدأ بإذن الله مع الشيخ صالح السحيمي حفظه الله في شرح القصيدة الحائية، فاللي تفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، هذا الدرس أو هذا الكتاب هو القصيدة الحائية لابن أبي داود. وابن أبي داود هو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي. والده أبو داود صاحب السنن المعروفة. والأب والابن كلاهما عالم من خيرة العلماء، ومن خيرة الحفاظ، ومن خيرة الأئمة الذين كانوا على منهج السلف الصالح. وهذا الرجل يعني تتلمذ على أبيه وعلى غيره من الحفاظ، ومن تلاميذه الآجري رحمه الله تعالى، وغيره من المشايخ الكبار، لأنه يعد إماما في المنهج الحق رحمة الله عليه. وكتابه هذا هو كتاب النفيس، وهي الحائية التي عني بها الشراح عناية لم يعن بها كل كتاب، فقد شرحها تلميذه الآجري رحمه الله، كما شرحها ابن البنا وغيرهم من الشراح، وعنوا بها أيما عناية. وهي 33 بيتا، وقد زيد فيها، يقال إن الزيادة من ابن البنا رحمه الله تعالى، لكن الذي يعنينا هي هذه الأبيات 33. أتى فيها على مجمل عقيدة السلف في حوالي 20 مسألة من أمهات مسائل العقيدة، وهي سلسة واضحة جميلة سهلة الحفظ لمن يوفقه الله لحفظها. ونبدأ الآن على بركة الله في قراءة هذه القصيدة الحائية والتعليق عليها. ويقرأ أخي الشيخ رفاعي العجمي وفقه الله. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان عظيمان، حث فيهما المؤلف أو الناظم وفقه رحمه الله على العناية بالمصدر الأساسي للتشريع، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء سميت مصدرين أم مصدرا واحدا فإن السنة وحي، كما أن الكتاب وحي، كما لا يخفى على شريف علمكم في من قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقول الله وقوله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمصنف هنا بدأ الحث على التمسك بالدين: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وحبل الله هو دينه، وقيل الحبل الكتاب، وقيل الكتاب والسنة. وراجعوا تفسير هذا عند قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تعارض بين هذه التفاسير، فكلها تؤدي المعنى المطلوب. والشيخ رحمه الله يقول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. قيل في واتبع الهدى أنه مؤكد لقوله تمسك بحبل الله، وقيل إن المقصود بالهدى هنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم هو الدعوة إلى لزوم الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا وفي كافة نواحي الحياة، فلا بد من التمسك بذلك. والتمسك بهذا الوحي أو بهذين الوحيين لا بد فيه من مراعاة أمور ألخصها فيما يلي: أولا، الجد والاجتهاد في حب الكتاب والسنة والعناية بهما، لأن بغضهما أو كراهيتهما كفر بالله تبارك وتعالى. والأمر الثاني معرفتهما ومعرفة مدلولهما ومعانيهما، لأن العلم بهدي الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح هو الطريق الوحيد لفهم الدين كله، ولا طريق لفهم الدين إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأمر الثالث العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما، لأن ثمرة العلم هي العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعلم بلا عمل كجسم بلا روح أو شجر بلا ثمر لا قيمة له. فلا بد من العناية بالعمل بما يقتضيه التمسك بالكتاب والسنة، وذلك في جميع مجالات الدين، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وأحكاما وفقها وحدودا، وفي جميع المجالات لا بد من التمسك والعمل بذلك. والأمر الرابع هو الجد والاجتهاد في الدعوة إليهما وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي تدعو الآخرين إلى التمسك بالكتاب والسنة. فالدعوة لمن كان أهلا لها فرض واجب على كل مسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والأمر الخامس الذي لا بد منه للتمسك بالكتاب والسنة الجد والاجتهاد في الصبر على الأذى في سبيل ذلك، فيصبر المسلم ويحتسب ويستمر على هذا الأمر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن الصبر والاحتساب في هذا الباب نصف الإيمان، فعلينا أن نتنبه لذلك. والأمر السادس التصدي لكل من تسول له نفسه النيل من هدي الكتاب والسنة من الذين يصدون عن سبيل الله، سواء في ذلك المفرطون أم المفرطون، تتصدى لهم وترد على شبههم وتبين عوار مسلكهم، لأن المقصود به هو الصد عن دين الله، المقصود بشبهاتهم هو الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. والأمر السابع الجد والاجتهاد في أن تكون قدوة صالحة في التمسك بالكتاب والسنة الذي تدعو إليه، لا بد أن تمثله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فتمسك بحبل الله يا عبد الله، واتبع الهدى، اتبع الهدى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعله لا يخفى على شريف علمكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدى، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وفي رواية: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر ثامن لعله فاتني، وهو فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وسيأتي الكلام على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الله، تنبه لهذا. بمقابل الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة حذر الشيخ رحمه الله من البدع التي تضعف أو تنقض كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة والبدعة ضدان لا يجتمعان، محال الجمع بين الضدين، لا يمكن. فلابد أن نحرص على التمسك بالكتاب والسنة مع البعد عن البدع التي تضعف التمسك. والبدع لو أردنا أن نعدد مخاطرها ومساوئها وما ينتج عنها لما اتسع لنا المقام. وأنا قد أوردت في كتاب تنبيه أولي الأبصار، أرجو الله أن ييسر طبعه إعادة طبعه قريبا، ذكرت منها 18 خطرا تهدد المسلمين من أخطار البدع. أذكر 6 أو 7 من هذه الأخطار حتى نتجنبها ويقوى تمسكنا بالكتاب والسنة. وقد فاتني أن أذكر الدليل على وجوب لزوم منهج السلف في ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الأول من خطورة البدع وإضعافها للتمسك بالكتاب والسنة أن البدع أن في البدع اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وحاشاه ذلك. كل مسلم يشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فهو قد أدى كل ما أوجب الله عليه. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. الأمر الثاني من خطورة البدع أن فيها أن المبتدع قد نصب نفسه مشرعا من دون الله، أنه قد نصب نفسه مشرعا من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنا أريد أن أختصر هذه النقاط. الأمر الثالث من خطورة البدع أن فعل هذه البدع اتباع للهوى، اتباع للهوى. وقد ذم الله تبارك وتعالى المتبعين للهوى وكأنه إله متخذ. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال جل وعلا: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الأهواء أنها تجري في قلوبهم وتدخل في عروقهم. يقول صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وفي لا يدع مفصلا إلا دخله. وفي حديث آخر، حديث حذيفة: ليس له إلا ما أشرب من هواه عندما قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ختمها بقوله ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه. واتباع الهوى أمر في غاية الخطورة، يعني يجعل المرأة لا يفرق بين الحق والباطل، لأنه لا هم له إلا أن يتبع هواه سواء كان في باب الإفراط أو في باب التفريط. الأمر الرابع أن المبتدع غالبا لا يوفق للتوبة، في غالب الأحوال لا يوفق للتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم إنما يحمله العلماء الربانيون. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهؤلاء هم المبتدعة. الأمر الخامس أن المبتدع يفعل ما يفعل ويزعم أو يظن أنه يفعل سنة، بل ربما انقلب فهمه فاعتبر البدعة سنة والسنة بدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. من أخطار البدع أيضا أن المبتدع أنه كلما فعل بدعة فقد بسبب ذلك سنة. إذا وجدت بدعة فإنها تزيل بعض السنن، لأن صاحبها مقتنع بأن ما هو عليه هو الحق الذي لا حق سواه. من خطورة البدع أيضا أن البدع أن المبتدع تنقلب مفاهيمه فيرى السنة بدعة والبدعة سنة، كما أسلفت يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والخلاصة أن البدع أخطر ما تكون على الدين وعلى هدم الدين، وهي قد تبدأ صغيرة ثم لم تلبث أن تكون كبيرة، يتساهل فيها البعض حتى تكبر، ومعظم النار المستصغر الشرر. ولذلك يقول البربهري رحمه الله واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. والحديث عن خطر البدع يطول. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعل هنا ليست على بابها، ليس المقصود بها الترجي، وإنما المراد بها التعليل، يعني لكي تفلح ابتعد عن ماذا؟ عن البدع. ابتعد عن البدع لكي تفلح، والفلاح اسم جامع لكافة صنوف النجاح والسؤدد. الفلاح أمره عظيم، ولذلك بعد أن وصف المؤمنين في أول سورة البقرة قال في نهاية الآيات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم إيش؟ هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح اسم جامع لكل ما يتضمنه من معاني الفوز والنجاح والسؤدد. إذن لعل ليست على بابها، وإنما هي تعليلية، أي من أجل أن تفلح. ابتعد عن البدع من أجل حصولك على الفوز والفلاح. ثم كرر النداء مرة أخرى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، ماذا؟ تنجو وتربح. ودن بكتاب الله، هذا تأكيد لما تقدم. دن من الدين، أي دن ربك بالعناية بكتاب الله تبارك وتعالى، وبالعناية لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: أتت عن رسول الله. والنتيجة أنك تنجو وتربح الربح العظيم. تلك هي التجارة الرابحة، إذا عملت بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنيت بذلك أيما عناية، فإن هذا هو الفوز والفلاح والرباح والسؤدد. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، تنجو وتربح، يعني إذا حققت ذلك نلت النجاح وربحت في الدنيا والآخرة، وهذا هو مطلب وغاية كل مؤمن ورغبة كل مسلم. فهذا نداء عظيم لك يا عبد الله، بأن تتدين باتباع الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وهذا هو الذي يحميك من البدع والخرافات والخزعبلات. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. اقرأ الأبيات مع بعض وبعدين بيت بيت. ولا أبيات المتعلقة بالقرآن. نعم. قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. طيب، قال البيت الأول: وقل غير مخلوق، وقل غير مخلوق كتاب كلام مليكنا، وقل غير مخلوق كلام مليكنا. أيوة. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هنا في هذه الأبيات الثلاث أو الأربع تحدث عن القول بخلق القرآن. وقبل أن ندخل في الرد على القائلين بخلق القرآن، فإني أبين أمرا يتعلق بإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، يتكلم بصوت مسموع متى شاء إذا شاء كيف شاء. دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فقد جاءت آيات وأحاديث تعبر بالكلام أو القول أو المناداة أو المناجاة، وكلها تدل على أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، كما أنه ثبت أنه كلم أربعة فيما نعلمه في الدنيا، فكلم آدم عليه السلام لأنه نبي مكلم، وكلم موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كلم والد جابر بن عبد الله كفاحا. وما معنى كفاحا؟ أي مباشرة، مباشرة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى في حق موسى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى سلام في حق أهل الجنة: سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى: سلام عليكم طبتم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي أخذت السماوات والأرض رجفة أو قال رعدة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: يا آدم أخرج بعث النار. وصحانه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أكلم كلام ربي. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا من يكلمه ربه، من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان. ويكلم أهل النار تبكيتا وتوبيخا: اخسأوا فيها ولا تكلمون. والآيات والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر. فمنهج أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بصوت يسمع، وبناء على ذلك فالقرآن كلام الله، والتوراة والإنجيل، ولذلك خاب وخسر من حرف هذا الكلام وبدله وفسره بتفسيرات من عند نفسه. يا أعيد البيت، اقرأ البيت. قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قل غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، بل هو صفة له وهو صفة ذاتية باعتبار النوع، وفعلية باعتبار الحال. يعني أصل الكلام ثابت له، ثم هو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. باعتبار النوع له صفة الكلام الأزلي الأبدي، وباعتبار يعني ما أنه تكلم في أوقات معينة، يعني فإنه سبحانه وتعالى كلم بعض عباده في أوقات معينة، فيجب التسليم لذلك والإذعان، وقل غير مخلوق. طيب، لو أن أحدا طرح علينا سؤال، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن غير مخلوق؟ بهذا اللفظ لا. طيب لماذا أيضا؟ قال لماذا تشغلنا الناس بكونه مخلوقا أو غير مخلوق؟ لما لا تسكت عن هذه المسألة؟ الرد على الجهمية ومن سار في ركابهم من المعطلة، ولو لم يوجد ذلك، كما أنه لو لم توجد العجمة لما كنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى علم الإيش؟ النحو والصرف. لو لم يوجد الكذب والافتراء على رسول الله لما كنا بحاجة إلى علم الإيش؟ المصطلح وعلوم الحديث، وهكذا. فلذلك يجب أن نتنبه إلى خطورة مثل هذا الطرح الذي يقول، كما يعني قاله بعض الكتاب في هذا العصر، إن هذا الأمر يعني لا يستحق أن يولى هذا الاهتمام، وهذا أمر باطل في غاية البطلان. ولأن القول بأن القرآن مخلوق يؤدي إلى تعطيل توحيد الربوبية. الله عز وجل قال إنما أمرنا ماذا؟ بشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فالذي يعطل هذا ينكر خلق الله بأمره وبكلامه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا في هذا تعطيل للربوبية، بل وفيه تعطيل للألوهية، لتوحيد الألوهية. كيف؟ ألم يقل الله عز وجل ردا على بني إسرائيل واتخذ قوم مسلم من بعد عجلا جسدا له خوار ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فاستدل على أنه من الدليل، الأدلة على كونه ليس بإله أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ولا يهديهم سبيلا. أيضا من الأمور الخطيرة التي تنتج عن القول بخلق القرآن نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، وفيه أيضا إضعاف للاهتمام بالقرآن، مما أدى إلى بعض الكتاب المعاصرين أن يجعلوا القرآن عبارة عن تراث عرضة للنقد كالشعر وغيره. فهذا مساوئ قول القائلين بأن القرآن مخلوق، وهذا أمر في غاية الخطورة. والناس في هذا الباب عدة أقسام. فهمنا منهج أهل السنة أن القرآن كلام الله، أو نعيده باختصار، القرآن كلام الله، لفظه وإيش ومعناه، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه جبريل من الله، نزل به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، أينما توجه فهو ماذا؟ فهو كلام الله. أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. لعلي أفقطها لكم في عناصر ثمانية لتكون أدعى وأرسخ في الذهن. أولا، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ثانيا، إنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجازا. ثالثا، إن الله تكلم به بحرف وصوت مسموعين. رابعا، أن جبريل سمعه من الله عز وجل ونزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم ذكرنا؟ خامسا، أنه كلام الله غير مخلوق. ما تحتاجنا إلى أن نضيف كلمة غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ومن تفرع عنهما. سادسا، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، وسيأتي توضيح ذلك عند في الرد على اللفظية. سابعا، أن الكلام المحفوظ في الصدور، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. تاسعا، أن المداد والورق مخلوقان، كما قال ابن القيم رحمه الله: ومداده والرق مخلوقان. إذا يعني أتقنت هذه النقاط التسعة رددت على كل من يغير أو يبدل في أن القرآن كلام الله. هذا هو تلخيص لمنهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في أن القرآن ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الطوائف، وقد أشار المصنف إلى ثلاثة منها، وربما أضيف اثنين ونضرب صفحا عن الباقي. اقرأ. قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. لا، قبله. نعم، نفس بيت السابق. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. بذلك داء، قال الأتقياء يعني الصالحون الطيبون السلف الصالح، وأفصح أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق. الآن من الذين قالوا إنه مخلوق غير إنه مخلوق؟ عدة طوائف: الجهمية، الواقفة، اللفظية، الكلابية ومن قلدهم، وأخيرا المفوضة. لأن كلام المفوضة كلام زي ما يقولوا إخوان المصريين غلس، يعني كلام يكاد يكون أن يكون غير إيش، غير مفهوم، لكن سنوضحه إن شاء الله. طيب نبدأ بأصحاب المذهب الأول الجهمية والمعتزلة. هؤلاء قالوا القرآن غير مخلوق، خلقه الله كما خلق جميع الأشياء. قالوا أن القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق سائر الأشياء، وبناء عليه لا فرق بين القرآن وبين الجبل والأرض والبناء والشجر والحجر وما إلى ذلك. قالوا خلقه كما خلق الإنس الأشياء كلها، خلقه كما خلق الأشياء كلها. وقلت لكم أنه يترتب عليه أمر خطير، وهو أنه عبارة عن تراث كالشعر وغيره، عرضة لماذا؟ للنقد والناقدين. هذا مذهب الجهمية. طيب الجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات ولن نناقشهم الآن، لكن بنتهم المعتزلة هي التي فصلت. ما دليلكم يا معتزلة على أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق قالوا دليلنا القرآن نفسه. طيب ما الدليل؟ قالوا يقول الله تعالى الله خالق كل شيء. أليس كل عامة؟ إذن القرآن داخل في عموم إيش؟ في عموم ماذا؟ في عموم كل. الله خالق كل شيء بما فيه ماذا؟ السماوات والأرض والجبال والقرآن. أليس القرآن شيئا؟ وما دام القرآن شيئا فإنه ماذا؟ مخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويرد على استدلالهم بالآية بهذه الآية بأمرين. الأمر الأول أنه لم يسبقهم إليه أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابعين لهم بإحسان. والأمر الثاني أن كل لا يلزم أنها تشمل كل شيء في جميع الأحوال، فقد تعم وقد لا تعم. والدليل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح التي أهلكت بها قوم عاد، هل دمرت الجبال والأرض والسماوات؟ إذن الله خالق كل شيء مخلوق فقط، أما ما ليس مخلوقا لا يدخل هنا في عموم كل، كما أنه لا يدخل في تدمر كل شيء سائر الأشياء. أيضا قول الله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء، يعني ملكة سبا، هل المقصود أنها أوتيت مثلا من كل شيء موجود على وجه الأرض والسماوات؟ لا، إنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها ممن؟ من الملوك. هناك رد ثالث، وهو أنكم يا معتزلة ويا جهمية جعلتم ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلتم غير المخلوق ماذا؟ مخلوقا. مرة أخرى، جعلتم ما كان مخلوقا غير إيش؟ غير مخلوق. مثل إيش؟ من يجيب؟ أفعال العبادة، أحسنتم. وجعلتم ما كان غير مخلوق مخلوقا، مثل ما قالوا في القرآن. كيف هذا؟ المعتزلة نفوا أن الله قد خلق أفعال العباد، فجعلوا العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، ناسين أو متناسين قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وهم بذلك أشبه المجوس، ولذلك جاء في الأثر: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. ما وجه شبههم بالمجوس؟ المجوس أثبتوا خالقين: النور تخلق الخير، يخلق الخير، والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. القدرية والمعتزلة قالوا: الله خالق العبد، والعبد خالق إيش؟ فعله. فأثبتوا ماذا؟ خالقين، وبذلك أشبه من؟ المجوس. وبذلك أشبه المجوس. على كل حال هناك أدلة أخرى، شبهات أخرى عندهم، لن لا يتسع الوقت لعرضها، لكن هذه أهم شبهة يتشبثون بها. وقل: غير مخلوق كلام مليكنا. مليك وملك من أسماء الله الحسنى، وقد جاءت في موضع واحد في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر في آخر آية: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورد مالك وملك، كل ذلك ورد في القرآن الكريم. وقل: غير مخلوق كلام مليكنا. أيوة. بذلك دان الأتقياء وأصحاب، بذلك دان الأتقياء، أي الصلحاء الطيبون من أهل السنة، من شيوخ أهل السنة والجماعة. فأتني أن أذكر لكم شيئا، وهو أن اللألكائي رحمه الله نقل في كتابه شرح اعتقاد أصول السنة أهل السنة والجماعة عن 500 عالم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والنقل عن آلاف، لكن هذا في مكان واحد نقله اللألكائي رحمه الله تعالى. إذن انتهينا من الجهمية والمعتزلة، ننتقل إلى طائفة خطيرة وهي لا تظهر في الساحة. قال بعد ذلك: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع جهم وأسجحوا. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. يعني إياك والوقف في القرآن، كما هي عقيدة جهم أيضا ومن تبعه. شيخ ابن تيمية ذكر أن الواقفة من شر المعطلة، بل هم شر من بقية المعطلة، لأن كلامهم فيه شيء من الغموض، يخدعون الناس بكلماتهم. ومعنى أسجحوا أسمحوا، ولذلك في بعض روايات هذا البيت كما قال أتباع لجهم وإيش وأسمحوا، روي وأسمحوا وروي وأسجحوا، أي ألين ألانوا الكلام في ذلك، فقالوا بالوقف. والوقف هم يقولون، نحن نقول لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما نسكت ونتوقف. فهؤلاء جهمية بكل حال، بل هم شر من الجهمية. الجهمية أظهروا أدلتهم فرددنا عليهم، وأما هؤلاء فهم في حيرة من أمرهم، يقول لا نقول مخلوق القرآن ولا نقول غير مخلوق، يعني كأن الله لم يخاطبنا بما نعقل، وكأنه لم يخاطبنا باللغة العربية الفصحى عندما قال حتى يسمع كلام الله. وهؤلاء أيضا من شر الطوائف، أعني الواقفة، بل هم جزء من الجهمية كما نص كثير من أهل العلم، هم طائفة من طوائف الجهمية. الجهمية قالوا مخلوق صراحة. الوصف ماذا يقولون؟ يقولون ماذا؟ ها؟ يقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وإنما نسكت. يعني الآيات ليست لها معنى، هذه الآيات التي تتلى ليس لها معنى على حد. ليتهم قالوا مثل أمهم الجهمية وأراح الناس حتى يتسنى الرد عليهم، لما قالوا نحن متورعون، احنا عندنا ورع، لا نقول مخلوق ولا نقول ايه غير مخلوق، انما نسكت فقط. وشر منهم المفوضة، ولم يذكرهم المصنف لقربهم من مذهب الواقفة. لكن ما الفرق بين الواقفة والمفوضة؟ ها؟ المفوضة ما يقولون، حتى الواقف يقولون الله أعلم. ها؟ إيه؟ طيب ماذا غير؟ ماذا بعد؟ المفوضة، نعم أحسنت، قريبا أنت من المفوضة، يقولون نحن على يقين أن ظاهرها غير مراد. المفوضة يقولون نحن على يقين أن ظاهر النص غير مراد، واضح؟ لكننا لا نعرف هذا الغير مراد. فرق بينهم وبين المؤولة ماذا؟ المؤولة يقولون استوى بمعنى استولى، اليد بمعنى القدرة. المفوضة يقولون نعم نحن نوقن أن لا ظاهرا غير إيش؟ غير مراد، لها ظاهر غير مراد، لكننا نسكت عن هذا الظاهر غير المراد. فهم وقعوا في مطبين، وقعوا في مذهب الواقفة من جهة، واعتقدوا مذهب المؤولة، إلا أنهم لم يصرحوا بالمعاني التي صرحوا بها من؟ من؟ المؤولة. أعيد مرة أخرى، الآن المفوضة يقولون ماذا؟ يقولون نحن نعرف أن ظاهر النص غير إيش؟ غير مراد، واضح؟ طيب هذا الظاهر غير المراد ما هو يا مفوضة؟ قالوا لا ندري، نسكت عنه، نفوضه إلى الله. وهم أيضا مع الواقفة في هذا الباب، إلا أن الواقفة ما قالوا إن الظاهر غير مراد. المفوضة قالوا الظاهر غير مراد، نحن على يقين أن ليس المراد أن اليد هي اليد الحقيقية، وأن الاستواء هو الاستواء الحقيقي الذي يليق بجلال الله، ليس الأمر كذلك. لكن لا نقول مثلكم يا معطلة يا مؤولة، إن استوى بمعنى استولى أو اليد بمعنى إيش؟ بمعنى القدرة، وإنما نقول ماذا؟ لقول لا ندري، الله أعلم بمراده. إذن هم متيقنين بالتأويل، وقعوا في التأويل، فلما حاروا في التأويل وقعوا في ماذا؟ في التفويض، وهو أننا مع اعتقادنا أن الظاهر غير مراد، لكننا لا نعرف هذا الظاهر، قد طواه الله عنا. قال رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، باللفظ يوضح. وفي رواية: ولا تقل القرآن خلقا خلق قراءة. ورد قراءة ورد إيش؟ قرأته، والمعنى واحد. هذا البيت فيه رد على اللفظية، رد على من؟ على اللفظية. من هو اللفظية؟ اللفظية جاءوا بكلام يحتمل حقا وباطلا من أجل الهروب من عقوبتهم، وخصوصا بعد أن نصر الله أهل السنة في عهد المتوكل، في عهد المتوكل. وذلك كما تعلمون أنه قد حصلت الفتنة لمدة 20 عاما في عهد المأمون والمعتصم والواثق، حتى رفع الله الفتنة في عهد المتوكل رحمه الله تعالى، فأحيا الله السنة. دعا الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق إلى القول بخلق القرآن بتأثير من بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، وأقنعوا الخلفاء بذلك، حتى لقد عذب من عذب مثل الإمام أحمد، وقتل من قتل مثل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، الذي أغرى فيه ابن أبي دؤاد ومن معه، أغروا الواثق بقتله وحمسوه، قالوا إنه زنديق، إنه كافر، اقتله يا أمير المؤمنين، ورقبته في دمي، اقتله وأسقني من دمي، لا حول ولا قوة إلا بالله، اقتله وأسقني من دمي. فقتله الواثق بيده، قتله بيده، هذا أحمد بن نصر الخزاعي. ثم أمر جلاده أو أحد حراسه بحز رأسه، فصلب رأسه في بغداد، وصلب بقية جسمه في سر من رأى في العراق، إلى أن جاء المتوكل فجمع الرأس مع الجسد ودفن في مكان واحد. هذه الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، استمر. لكن يقال هناك حكاية يستدل البعض على أن الواثق ندم حتى على ضربه لشيخ على الإمام أحمد وعلى قتله لبعض الناس، وذلك على إثر مناظرة جرت بينه وبين رجل شامي يقال له المصيصي أو المصيصي، ما أدري كان عند أحد من سوريا صحيح الكلمة. فحبس فترة ثم جيء به أمام الواثق ليناظر ابن أبي دؤاد، فقال يا أمير المؤمنين أنا محبوس ولم أتوضأ منذ فترة طويلة، فمر لي بماء وأمرهم أن يطلقوا وثاقي قيودي. فأمرهم بذلك فأطلقوا قيوده وأمروا له بماء فتوضأ وصلى ركعتين ثم جاء، فقال أنا أبدأ يا أمير المؤمنين؟ قال ابدأ. قال يا ابن أبي دؤاد أسألك عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، ما هو؟ القول بخلق القرآن. هل علمه رسول الله أم لم يعلم؟ فكر قليلا قال لم يعلم. قال فهل علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال لا. قال إذن لم يعلمه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلمته أنت؟ فقال بل علموه. قال بل علموه. قال طيب أسألك سؤال آخر، هل هذا الأمر الذي تدعو إليه تقول إنهم علموه، هل دعوا إليه أم سكتوا عنه؟ قال سكتوا عنه. دعا إليه الرسول، أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال لا. قال فيا لكع ابن لكع، وهذه كلمة تقولها العرب لمن يعني كان كلامه سيئا، فيا لكع ابن لكع، شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تدعو إليه أنت؟ يقول الخليفة وضع ثوبه في فمه ودخل الغرفة غاضبا فقال يا لكع ابن لكع، ألا لا وسع الله على من لم يسعه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي. وتنقل بعض الروايات أن الواثق رجع قبيل وفاته، والله أعلم بصحة الحكاية. طيب نعود إلى اللفظية، اقرأ البيت. ولا تقل القرآن خلقا، خلق قرأته أو خلق ماذا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح، فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق. هؤلاء يسمونه من؟ اللفظية. اللفظية خدعوا الناس بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق. بعض الناس يقول صح، هذا الكلام صح، كلمة لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل معنيين، معنى صحيحا ومعنى باطلا، وإذا وجد الاحتمال بطل ماذا؟ بطل الاستدلال. كيف؟ عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أنه يعني المتلو والملفوظ، ويحتمل أنه يعني حركة لسانه وشفتيه وأسنانه، فإن قصد الأولى فهو جهمي. القائل الذين يقولون مع الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، لأن عقيدة أهل السنة أن المتلو بالألسن هو القرآن وهو كلام الله. وعلى المعنى الثاني لفظي بالقرآن مخلوق، أي حركة لساني وأسناني وشفتي ولهاتي مخلوقة. فإذا سئلوا قال أنا أقصد المعنى الثاني، وهو يكذب، إنما قال ذلك ليتخلص من مذهب من أن يتهم بماذا؟ بمذهب المعتزلة. مفهوم كلام اللفظية؟ واضح ولا نعيد شيء؟ ها؟ طيب بقي طائفة أخيرة. الطائفة الأخيرة الكلابية، ومن تفرع عنها من الطوائف وهم أكثر المعاصرين وأكثر أهل الإسلام من حيث الجملة، تجمعهم الكلابية، وإن كانوا قد تفرقوا إلى طوائف. ابن كلاب أبو محمد عبد الله بن كلاب روي عنه أنه تارة قال القرآن عبارة عن كلام الله، وروي عنه أنه قال القرآن حكاية عن كلام الله. بعض الطوائف المعاصرة توافق قوله القرآن حكاية عن كلام الله، وطائفة أخرى توافق قوله الآخر القرآن ماذا؟ ها؟ عبارة عن كلام الله. وكلا القولين باطل، بل في منتهى البطلان، بل إن مذهب المعتزلة أوضح منهم، لا شك هم أقرب من المعتزلة، طوائف الكلابية على اختلاف جهاتهم هم أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، ولكن وقعوا في شر حال، فهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب من الذي تكلم عنه يا كلابية؟ من الذي حكى عنه؟ ومن الذي عبر عنه؟ إن قلنا عبارة عن كلام الله من الذي عبر عنه؟ وإن قلنا حكاية عن كلام الله فمن الذي عبر عنه حكى عنه؟ بعضهم يقول جبريل، وبعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتوقف، وبعضهم يتوقف ويستدلون بالآية إنه لقول رسول كريم، والآية رد عليهم أي لتبليغ رسول كريم. في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم يعني جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو بلغه جبريل وهو بلغ من؟ الأمة. فزال بذلك الإشكال. طيب ما دليلكم يا كلابية؟ يعني المعتزلة استدلوا بقرآن، لكن الكلابية قالوا دليلنا بيت من الشعر. ما عندكم قرآن؟ قالوا لا، دليلنا بيت من الشعر. ما هو؟ قالوا دليلنا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. وجه استدلالهم بالاستدلال ببيت هذا الأخطل النصراني، قالوا وهو آخر من يحتج بشعره كما يقول بعض النحاة، وهذه أوهى من حجة إيش؟ نحوي كما يقال. قالوا إنه يقول إن الكلام أصلا هو المعنى القائم بالنفس، وإنما اللسان دليل على ما في الفؤاد، وليس ما يصدر من اللسان ليس هو الكلام، وإن الكلام هو الذي كان في الفؤاد، واللسان عبر عنه، واللسان عبر عنه. وبالتالي فالقرآن هو كلام الله النفسي، لأن الله لم يتكلم كلاما حقيقيا وإنما يتكلم كلاما نفسيا. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. طيب كيف هذا الاستدلال؟ وهذا الاستدلال باطل من عدة وجوه. طبعا المصنف ما أشار إلى مذهب الكلابية، لماذا؟ لو قال لما المصنف لم يشير؟ لأنه ينتهي إلى القول بخلق القرآن، فاعتبرهم مع من؟ مع المعتزلة. إذا قال القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، إذن القرآن مخلوق، وهذا ما صرح به بعض الكلابية المعاصرين، وهو وهب الغاوجي، حيث توصل إلى أن القرآن مخلوق بعد هذه المناقشة. طيب نرد على هذا الاستدلال بعدة أمور ونختم بها الدرس إن شاء الله. الأمر الأول أن البيت أن البيت لا يثبت في دواوين الأخطل المعتبرة، بل هو مصنوع ومخترع، ولعل الكلابية هم الذين اخترعوه. إذا نقول ثبت العرش ثم ايش؟ ثم انقش كما يقال. إذا الأمر الأول أن البيت غير ثابت على الأخطاء. الأمر الثاني أن أكثر الذين رووا البيت رووه هكذا، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. يعني هو يبدأ بفكرة في الفؤاد، بيان لم يعبر عنه بعد، ولا يسمى كلاما حتى يعبر عنه بماذا؟ باللسان. إن البيان لفي الفؤاد، إن الكلام إن البيان للفؤاد وإنما جعل البيان جعل اللسان على البيان إيش؟ دليلا. فإذا ليس فيه دليل على ما تقوله. الأمر الثالث، أنا الأخطل رجل نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، فهم لا يفرقون بين الكلام وبين الخلق، لا يفرقون بين أمر الله وبين خلق الله مخلوق الله. كيف هذا؟ مثلا أضرب لكم مثلا، عندما قال الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وعندما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قالوا الكلمة هي عين عيسى، يعني عيسى هو عين الكلمة، عين كلمة الله. عند أهل السنة عيسى كان بكلمة الله، انتبهتم الفرق؟ عند المسلمين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، بماذا خلقه؟ بكلمة إيش؟ كن، يعني أنه مخلوق بالكلمة لا أنه عين الكلمة، لا أنه عين الكلمة. وهذه عقيدة فاسدة بنوا عليها ماذا؟ التثليث، وأنه ثالث ثلاثة، وأنه اتحد مع الله، وأنه حكاية الأب والابن وروح القدس، كلها ترتبت على هذا. إذن لا ينظر إلى الاحتجاج بكلام النصارى، لأنهم يقولون باتحاد الناسوت باللاهوت، اتحد الله مع الناس فصار عيسى هو عين الكلمة. رابعا، ذكرنا كم الردود اللي ذكرنا الآن؟ ثلاثة. رابعا، انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي، تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. ماشي؟ ما لم إيه؟ ما لم تتكلم به أو تعمل، طالما كان حديث نفس فالعبد غير مؤاخذ به، ما دام حديث نفس فالعبد غير مؤاخذ به، لا يؤاخذ به. إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها، هل يسمى كلاما حديث النفس؟ أجيبوا، لا يسمى كلاما، ولذلك قال ما لم تتكلم به أو تعمله. يؤيده الوجه الخامس، لو أن إنسانا، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب لو أن مصليا جاءته خواطر، حدثته خواطر في نفسه، يعني يؤاخذ بها أو لا يؤاخذ؟ ها؟ لا يؤاخذ بها. ولذلك ويؤيد هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع التكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ذلك محض الإيمان. يعني كونكم تتورعون أن تتكلموا به دليل على صريح إيمانكم، ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. هذا ما يتعلق بالرد على الطائفة الأخيرة، وهم الكلابية ومن تفرع عنهم من الطوائف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، صلى الله عليكم. سأذن الشيخ عرض بعض الأسئلة ونقتصر على الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول السائل: هل أول مسألة عقدية وقع الخلاف فيها القرآن؟ أول مسألة حصل فيها الخلاف هي أسماء الإيمان والدين، ولذلك أول من ظهر الخوارج، الخوارج قبل ظهور الجهمية، ثم بعد الخوارج ظهر الرافضة، ثم بعد ذلك ظهرت الجهمية ومن تفرع عنها. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الضدين والنقيضين؟ الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني لو قيل حلو ومر، قد يكون الشيء لا حلو ولا مر، فقد يرتفع الحلو والمر ويبقى هناك شيء لا يوصف بالحلاوة ولا بالمرارة. أما النقيضان فهما لا يرتفعان ولا يجتمعان، يلزم من وجود أحدهما ماذا؟ انتفاء الآخر، يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر. كفر يقابله ماذا؟ إيمان، يقابله إيمان. وهكذا معنى النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن لا يمكن أن يكون أن يجتمع كفر وإيمان في مقام واحد. نعم، قد توجد خصال من ما يتصف به الكفار مع في بعض المؤمنين، لكن كفر إيمان خالص وكفر خالص نقيضان لا يجتمعان. نعم. هناك أكثر من سؤال عن الأشاعرة، هل الأشاعرة نحن دعهم شأنهم، أنا قلت الكلابية ومن تبعهم. أحسن. يقول السائل: هل الرب يتكلم بعض مرات ونحن لا نعلم؟ نحن لا نعلم بكل ما يقوله الرب، نحن علمنا أن القرآن كلامه، التوراة والإنجيل، وأنه كلم موسى، وأنه كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كلم آدم، وأنه يكلم أهل الجنة، هذا كله نعلمه، لكن ما نستطيع أن نقول هذه اللحظة ربنا يتكلم، لا ندري، هذا علمه إلى الله، هذا دخول في الكيفية. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة الرؤية والكيفية والكلام والنزول الكلام عن عدم الكلام في الكيفية. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما الفائدة من تعلم العقيدة؟ أليس الوعظ أهم؟ أليس الوعظ؟ لا إله إلا الله. ليس، ما الفائدة من تعلم العقيدة؟ أليس الوعظ أهم؟ كلام في العقيدة وعظ، أما الوعظ المجرد دون بيان الخلل الذي يوجد في العقيدة فهذا وعظ لا معنى له. والناس كثير منهم عنده انحراف. لو أنك ذهبت تعظ شخص في الصلاة والصيام وتحريم المحرمات، وهذا الذي تضعه تعظه، وهذا الذي تعظه من عباد القبور، مدد يا فلان، سيدي يا فلان، أعطني يا فلان، هل تنفع هذه الموعظة؟ ها؟ تنفعه؟ لا والله لا تنفعه، لأنه لو صلى وزكى وحج وصام وقال لا إله إلا الله مليون مرة وهو يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويستغيث بهم ويحج إليهم ويذبح لهم القرابين، هذا أفسد كل شيء، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهمت يا أخي صاحب الموعظة؟ لو جيت تحضر الناس عباد القبور الآن من هنا، الآن هم في حفل يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لهم، تأتي تقول يا جماعة الزنا حرام والغنى حرام وكذا، افرض انهم تركوا هذا وهم باقون على القبورية، هل موعظتك قيمة؟ ما لها قيمة. ولذلك يعني هذه مصيبة، يعني كون الشخص يقول شغلتمونا بمسائل العقيدة والناس عقيدة عقائدهم طيبة، بس ذكروهم بالله وذكروهم بالجنة والنار وما إلى ذلك، ولم يكتفوا بهذا بل جعلوا الآن وسائل، جعلوا نار كذا كبيرة ومحل كأنه مزرعة وحديقة، قالوا هذا من وسائل إيضاح الجنة والنار، وهذا كلها من تلبيس إبليس، كل هذا من تلبيس إبليس. نعم، جزاكم الله خيرا، وفقكم الله وسدد خطاكم.